بعض الأخوة يقول من المؤسف ما نراه في إخواننا وخاصة الهنود إنهم يخلون بأداء الصلاة، والمشكلة تأتي في كيفية نصحهم حيث يصعب ذلك لكثرتهم واختلاف لغتهم، وهل إذا كان المانع ذلك فهل نكون في حل من نصحهم؟ أفيدونا جزاكم الله من أداء، وأنا أقترح نثر كتيب بلغتهم يوضح لهم أداء الصلاة على الوجه الصحيح. لا شك أن الهنود يدرون بالنصيحة، ولكن ليس نصرهم بل التأخر والنقص في كل كثير من غيره، هو عام نقص من العربي وغير العربي عام، لكن العربي ممكن أن يصحب العربي بلغته، وغير العربي يحتاج إلى اللغة إلى الترجمة، فالواجب على المؤمن أن يفعل ما يستطيع، ينصح بالترجمة إن كان يعرف الترجمة، أو واخذ بعض الإخوان يعرف الترجمة ينصح من وجد من الهنود وغير الهنود من الهندي أو الهوسي أو الماليزي أو أي بلاد من اللغات الكثيرة، ينصحهم بقول وبفعل، قد يستطيع أن ينصحهم بصحبة بفعل، أن يجيب للركوع يتكلم حتى يطمئن، يجيب إلى غير ذلك، أن يمكن أن ينفع بالإشارة ينصحهم بالإشارة، والذي لا يستطيعه لا بالإشارة ولا بالقول فهو معذور فيه إلا لو أذن يترجم حتى يستعين به بالترجمة، وأما اقتراح الكتيب الذي يفهمون به دين الله في لغته هذا حق، ولدينا كتب كثيره من اللغات المتعدده توزع عليهم وعلى غيرهم، وسنلاحظ هذا ان شاء الله بعنايه. هذا في الحقيقه مهم جدا كونهم يعطونا رسائل صغيره مختصره هم وغيرهم من نحن العالم العربيه حتى يستفيد من ذلك الاتراك والبنوزيون والبنود وغيرهم، هذا مهم.